بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى ومدده وتوفيقه الكلام عن رحلة الرحيق المختوم، رحلة السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم حسن التمام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتحدث اليوم عن السيرة أو عن الإسراء والمعراج، وهذا الحادث الكبير الضخم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعاني في مكة من أمور كثيرة جدا، ومن هذه المشاق التي يجدها صلى الله عليه وسلم في دعوته بطش قريش وشدة التنكيل، وازداد الأمر سوءا حينما فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، وتفاقم الأمر حينما توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك إلى الطائف، فكان من ثقيف ما كان، صدوه وأدموه واستهزأوا به، وكان يوم من أشد الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه حينما سألته عائشة: هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، يوم أن عرضت نفسي على أبناء عبدي ليه، فقال صلى الله عليه وسلم: فلم أفق إلا في قرن الثعالب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فترة محنة بمعنى الكلمة، وشدة وتنكيل. لم يجد صلى الله عليه وسلم العم أبو طالب، ولم يجد الزوج الحنون خديجة رضي الله عنها وأرضاها لتواسيه وتدفع شيء من الحزن عنه صلى الله عليه وسلم. وازداد الأمر حينما تعدى عليه بعض السفهاء وبعض الناس، فكانت رحلة الإسراء والمعراج هذه الرحلة كانت بمثابة النقل لعالم آخر، ورحلة فيها من الأمور التربوية، وفيها من الإشارات التربوية، وفيها من الحكم والمعاني الكثير والكثير. وحينما يتأمل الإنسان حسن تدبير الرب سبحانه وتعالى لنبيه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقدر لنبيه الخير، وكيف أن الله يرعاه ويكلأه ويحوطه، عندها تتأكد أن هذا الدين منتصر، وأن الغلبة لهذا الدين. شريطة أن يلتزم الدعاء لهذا الدين بالمنهج وأن يستقيموا عليه. الإسراء والمعراج حدث كبير وضخم، ولا يستطيع أحد مهما كان أن يتناول الحدث بكل ما فيه من فوائد، غير أننا نلتزم بما ورد في الكتاب من نصائح من هذا الرجل العالم مبارك فوري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإسراء والمعراج يقول هو في المختصر: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذه المرحلة، المرحلة الأولى اللي ذكرناها، وأخذت الدعوة تشق الطريق، طريق النجاح بين الاضطهاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشق الطريق بدون كلل ولا ملل، وبدأت الدعوة يوما بعد يوم تتقدم، حتى لو كان هذا التقدم بسيط وغير ملحوظ، إلا أن الدعوة تسير بخطى ثابتة. من أجل ذلك يقولون: ليس المهم أن نسير ببطء، ولكن المهم ألا نسير للخلف. المهم أن الداعية لا يسير للخلف، ما دام الداعية أو الدعوة تسير في الاتجاه الصحيح حتى لو بخطى بسيطة، فهذه دلالة على النجاح، ودلالة على تحقيق الحلم الكبير. الرسول صلى الله عليه وسلم يشق هذا الطريق رغم العقبات والتحديات والعوارض والمشاكل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بروح الإصرار والتحدي، وبدأت الدعوة تنتشر، وصلت الدعوة للحبشة واستقرت هنالك، وبدأ بعض الأعراب وبعض ساكني الجزيرة العربية يدينون بهذا الدين. وكان قبل ذلك قد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم 6 من شباب الأنصار، دعاهم إلى الإسلام فأسلموا وآمنوا وانطلقوا إلى المدينة، فلم يبقى بيت في المدينة إلا وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت الدعوة تنتشر يوما بعد يوما، وبدأت قريش تضطهد أكثر وفي شدة أكثر، ويقولون: الصراخ على قدر الألم. صراخ قريش من دعوة النبي ومن الدعاء إلى الله على قدر ألم الألم عند قريش. فإذا رأيت المجتمع يصرخ من دعوة إصلاحية ويكن لها التهم، فاعلم بأنهم يرون أمور قد لا نراها نحن. يكون الصراخ على قدر الألم. الدعوة بدأت تدخل أماكن وتنتقل إلى قرى ومدن، ويدين لها سادة كالضمام الأزدي والطفيل بن عمرو الدوسي وثمامة، وأقصد الطفيل وثمام الأزدي وبعض من آمن في هذه الفترة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا ذر الغفاري. فبدأت قريش تضرب بيد من حديد في هذه الأثناء رحلة الإسراء والمعراج إلى عالم آخر، وكانت هذه الرحلة كالتوطئة والتهيئة لمرحلة جديدة. رحلة الإسراء والمعراج، لما تفكر في رحلة الإسراء والمعراج وتدقق فيها تجد أن رحلة الإسراء والمعراج كانت كالتوطئة بين يدي مرحلة جديدة، تأهيل جديد، مرحلة جديدة، تصور جديد للدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يجد من الاضطهاد ومن التنكيل في مكة، الدعوة أصبحت في مكة محاصرة أكثر. النبي سمى عام اللي فقد فيه خديجة وأبا طالب سماه عام الحزن، فبدأت تفتح لرسول الله أفاق أخرى، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج عند العلماء اختلفوا فيها متى كانت، والاختلاف فيها كبير بينهم، يعني ذهبوا فيها إلى 6 أقوال. منهم من قال إن الإسراء والمعراج كان في السنة الأولى من البعثة، أول سنة كان الإسراء والمعراج، وهذا القول اختاره الطبري وهو ضعيف. وقيل والبعض قال إن الإسراء والمعراج كان في السنة الخامسة، ورجح هذا القول النووي والقرطبي، وهو أيضا بعيد كما سنوضح. وقيل أن الإسراء والمعراج كان في السنة العاشرة من النبوة، وأيضا هذا أيضا ضعيف. الأقوال الثلاثة اللي ذكرتها الآن ضعيفة، لأن الإسراء والمعراج كان الإسراء والمعراج بعد موت خديجة، وكان الإسراء والمعراج قبل أن تفرض الصلاة، فالصلاة وموت خديجة، يعني موت خديجة، خديجة ماتت في السنة إلى في أوائل السنة، في أواخر السنة العاشرة. فهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة، ويبقى ثلاثة أقوال أخرى موجودة. قيل أنها كانت قبل الهجرة بسنة ونصف، وقيل أنها كانت قبل الهجرة بسنة وشهرين، وقيل أنها كانت قبل الهجرة بسنة. وهذه الثلاثة، حتى المبارك فوري يقول أنا لا أستطيع أن أرجح بين الثلاثة، بين هذه الأقوال. الإسراء والمعراج كانت بعد موت خديجة، وفرض فيها الصلاة. والإسراء والمعراج كما يرجح أو كما يقول ابن القيم في زاد المعاد، أن الإسراء والمعراج كان في أواخر العهد المكي، في أواخر العهد المكي، بل إن ابن القيم يقول وهو الصواب، وهو الصواب. اختلف الناس في عدد الإسراء والمعراج، اختلفوا في عدد الإسراء والمعراج، هل كان أكثر من مرة؟ البعض قال الإسراء والمعراج مرة، والبعض قال مرتين، والبعض قال ثلاثة. والصحيح كما يقول ابن القيم والصواب أن الإسراء والمعراج كان في مكة بعد البعثة وقبل الهجرة، لأن البعض يقول الإسراء والمعراج كان قبل البعثة، وهذا قول ضعيف أصلا. واختلف العلماء، هل الإسراء والمعراج كان مناما أم يقظة؟ منهم من قال أن الإسراء والمعراج كان مناما، وهو ضعيف، والبعض أشكل عليه من رواية شريك في هذا الأمر. والبعض الآخر قال أن الإسراء والمعراج يقول هو كانت بالروح، وحينما يقول بالروح لا ينفي الجسد، لكنه حينما يقول بالروح ينفي أن تكون مناما كما يقول ابن القيم. وقد كثر فيها الكلام، ومن أراد الاستزادة، حتى يعني نعطي طلبة العلم الاستزادة، حتى من أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الزاد وزاد المعاد، فقد بسط المسألة ووضح فيها. لكن الإسراء والمعراج ابن القيم يقول الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وكان بعد البعثة، بعد البعثة، وكان في مكة، لأن البعض يقول الإسراء والمعراج كان في المدينة. وهذا كلها العلماء يأخذون الأحاديث، فهناك بعض الروايات تكون فيها كذا وكذا، لكن المسألة تبحث في مظانها. ونحن في هذا الدرس نتكلم عن الشق التربوي أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسلام. الإسراء والمعراج كانت نقلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر يعني قول الزهري، الزهري يقول عن قال موسى بن عقبة عن الزهري عرج بروح رسول الله. ابن القيم يقول يقصد هنا عرج بروح، يعني مش مناما، عرج بروح رسول الله إلى البيت المقدس، إلى السماء، قبل الخروج للمدينة بسنة. هذا كلام الزهري. ويقول ابن عبد البر وغيره كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهرين، بين الإسراء والهجرة سنة وشهرين. وابن القيم يقول الإسراء كان مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة منام. يقول ابن القيم والصواب الذي عليه أئمة النقل، والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. يذكر هذه الجزئية اللي اتفق فيها كل أئمة النقل. يعني هذه القصة فيها أحاديث كثيرة جدا، احنا هنلتزم بالروايه، روايه الروايه اللي ذكرها المبارك فوري، مع بعض ادخال بعض الروايه كروايه مالك ابن صعصعه عند البخاري لما فيها من فوائد تتعلق بهذا الاثر. نقرا اولا ثم نقف. ابن القيم سرد روايه ومبارك فوري اختصر هذه الروايه، يقول اسري برسول الله بجسده على الصحيح. ابن القيم يرجح ان الاسراء والمعراج كان بالروح والجسد على الصحيح. لما تسمع على الصحيح يبقى المساله فيها خلاف. على الصحيح من المسجد الحرام الى البيت المقدس، ركب على البراق بصحبه جبريل عليه السلام، فنزل هنالك وصلى بالانبياء اماما، وربط البراق بحلقه بباب المسجد، ثم عرج به تلك الليله من بيت المقدس الى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتحت له، فراى هنالك ادم ابا البشر فسلم عليه ورحب به ورد عليه السلام واقر بنبوته. ادم اقر بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. واراه الله عز وجل ارواح السعداء على اليمين وارواح اشقياء على الشمال. ثم عرج به الى السماء الثانيه فاستفتح له، فراى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، فلقياهم وسلم عليهما، فرد عليه السلام ورحب به واقر بنبوته. ثم عرج به الى السماء الثالثه فراى فيها يوسف فسلم عليه ورد عليه ورحب به واقر بنبوته. ثم عرج به الى السماء الرابعه فراى فيها ادريس فسلم عليه فرد عليه ورحب به واقر بنبوته. ثم عرج به الى السماء الخامسه فراى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه فرد عليه ورحب به واقر بنبوته. ثم عرج به الى السماء السادسه فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه فرد عليه ورحب به واقر بنبوته. فلما جاوز النبي موسى بكى موسى صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما يبكيك؟ فقال ابكي لان غلام بعث من بعدي يدخل الجنه من امته اكثر من ما يدخل من امتي. ثم عرج به الى السماء السابعه فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا بالنبق نبات السدر، ثمرة السدر مثل قلال هجر، يعني تعبر بالكبر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة كبيرة. ثم غشيها فراشها من الذهب نور وألوان فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. ثم رفع له البيت المعمور وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه ثم أدخل الجنة فإذا فيها جبال لؤلؤ، والبعض يقول حبائل من اللؤلؤ وترابها المسك. وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريخ الأقلام. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فعرج حتى مر على موسى فقال له بما أمرك ربك؟ قال ب50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار النعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، وهذا لفظ البخاري في بعض الطرق، فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 50، فمر حتى جعلها 5، فمر بموسى فأمره موسى بالرجوع وسأله التخفيف فقال قد استحيت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نودي نادى منادي أن قد مضت فريضتي وخففت عن عبادي. انتهى. وسوف نذكر الباب. هذه الرواية اللي ذكرها مبارك فوري، جبريل أمر أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من فراشه. سوف نبين قضية شق الصدر في الآخر. فأخذه ثم أركبه على البراق. البراق قيل يعني هي دابة أقل من البغلة، أقل من الحمار وأكبر من البغلة، سريعة جدا، يقع منتهى السرعة عند طرف نظرها، وكانت منطلقة مندفعة حتى وصل إلى المسجد الأقصى. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم هنالك عند المسجد، حديث أنس يقول أتى البراق وهو دابة بيضاء طويلة فوق الحمار ودون البغلة، يضع حافره عند منتهى طرفه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، أتى بيت المقدس، ربط النبي صلى الله عليه وسلم الدابة البراق في المكان الذي يربط فيه الأنبياء الدواب. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير على خطى الأنبياء صلى الله عليه وسلم، منهج، يسير على خطى الأنبياء اتباعا واهتداء واقتداء بهم. فأتى المسجد فصلى فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم، فلما صلى فيه ركعتين ثم عرج به. وهنا هناك وقفة سوف نتكلم فيها. عرج به إلى السماء، فكانت السماء الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعراج، أثناء سيره للسماء، رأى بعض الأمور، رأى بعير قد شرد، ورأى قافلة، ورأى بعض الأمور سوف نقف معها. النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنا جبريل من السماء الأولى استفتح جبريل، فقالت الملائكة من هذا؟ وفيها أن الملائكة لا تعلم الغيب، صح؟ فيها أن الملائكة لا تعلم الغيب. قالت من هذا؟ قال جبريل. فقالت ومن معك؟ قال محمد. فقالت الملائكة أو قد أرسل إليه؟ الملائكة، إذن الملائكة لا تعلم الغيب. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. فقالت الملائكة نعم المجيء جاء ترحيبا وحفاوة برسول الله. انظر إلى أدب جبريل، أدب الاستئذان، هذا أدب إحنا محتاجين لي. طيب إحنا كإخوة وطلبة علم وناس في المساجد، أدب الاستئذان. ومن أدب الاستئذان حينما تطرق بابا أو تأتي مكانا، فإذا سئلت من، لا تقل أنا. فقال جبريل، قيل له من؟ قال جبريل. البعض ربما يطرق الباب عليك تقول له من؟ يقول أنا. لما طرق أحد الصحابة الباب على رسول الله فقال له النبي من؟ فقال أنا. فقال النبي أنا كأنه كرهها، كره إن الإنسان يقول، مش إن الإنسان يقول أنا، لا، كره إن الإنسان لا يخبر. أحد السلف طرق عليه أحد الطلبة الباب فقال له من؟ قال أنا، فلم يفتح له، فقال أما أنا فلا أعلم الغيب، دخل في الباب أنا ما. لن أرد عليك. فمن الأدب أدب الاستئذان، سواء في الهاتف أو في البيت أو في أي أمر، من أداب الاستئذان إن الإنسان يستأذن، يطرق الباب. طيب سيدنا جبريل ينزل بالوحي ويصعد، صح، لكن الأدب مطلوب. فقالت الملائكة من هذا؟ قال جبريل. فقال ومن معك؟ فقالت ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونتعلم أدب الاستئذان، حتى لو في بيتك استأذن. وأدب الاستئذان كان الشيخ المقدم كتب كتاب يسمى الأدب الضائع، اسم الكتاب الأدب الضائع. والله أدب مهم جدا، أدب الاستئذان وأدب الدخول وأدب السلام، هذه أدب، هي دي السنة يا إخوة. بهذه الأمور ينتصر الإنسان، وبهذه الأمور تحصل الأجور. السنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مالك بن صعصعة، فقال له جبريل، يقول للنبي جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك آدم فسلم عليه. وفيها أدب النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي جبريل، لم يتقدم عليه ولم يفعل شيء إلا بأمر جبريل، وأدب النبي العالي، لأن النبي أدبه الرب سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. تجد أن هذه الرحلة الله عز وجل يصف النبي بالأدب فيها. قال الله عز وجل على نبيه: ما زاغ البصر وما طغى، معناها كان النبي ينظر حيث حدد إليه. أدب محمد صلى الله عليه وسلم، الأدب أمر في غاية الأهمية. فقال له جبريل: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه، فقال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. تستفيد من كل لقاءات النبي مع الأنبياء أن التشجيع أمر مهم جدا في الدعوة. تجد آدم يقول مرحبا بالابن الصالح، ويحيى ويحيى وعيسى يقولان للنبي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تشجيع من الأنبياء وحفاوة عند اللقاء. فقال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. في الرواية، الرواية اللي ذكرها مبارك فوري: فنظر فرأى النبي، فالله عز وجل، الله عز وجل كما هو، فرآه الله عز وجل أرواح السعداء عن يمين آدم وأرواح الأشقياء عن شماله. فكأن الأمر يقول: غدا الناس بين سعيد وشقي. اشتغل بعض الناس اليوم، طيب هؤلاء أشقياء لماذا وهؤلاء سعداء لماذا وكيف وقيل والقال، وتكلم البعض في القدر، لكن الصحابة لم يشتغلوا بالقيل والقال، اشتغلوا بأنهم يريدوا أن يكونوا مع السعداء ويعملون بعمل السعداء. فإذا أردت أن تكون مع السعداء غدا فالتزم خطى أحمد صلى الله عليه وسلم، التزام خطى النبي حتى تكون مع السعداء. فلما عرج بالنبي إلى السماء الثانية طرق الباب جبريل، فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل. جبريل ثانية يستأذن في كل سماء، كأن جبريل يقول: الالتزام في كل لحظة وفي كل مكان، مهما كانت عظم المهمة إلا أننا نلتزم بالآداب. فقال: من؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن معه؟ قال: محمد. فقالت الملائكة في السماء الثانية: أهو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. فقالت الملائكة: نعم المجيء جاء صلى الله عليه وسلم. الملائكة تستبشر بقدوم محمد. فنريد شاب اليوم يستبشر بأنه متبع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد فاز وسعد في الدارين من اتبع محمد وجعله إماما، وخاب وخسر من لم يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنت مع رسول الله تقول نعم المجيء جاء مرحبا مع سنته، وقاف معه، وقاف مع هديه، مع كلامه، مع أوامره، مع نواهيه؟ فلما دخل فرأى فيها في السماء الثانية يحيى وعيسى ابني الخالة، فسلم عليهما، بدأهم بالسلام، فرد عليه السلام وقال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم عرج به إلى السماء الثانية الثالثة، فرأى فيها يوسف صلى الله عليه وسلم، ويوسف أعطي شطر الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الحسن كله والجمال كله صلى الله عليه وسلم. يوسف أخذ شطر الجمال نصفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن كله والجمال كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تجد أن الأنبياء لا يوجد بينهم كلفة ولا شيء، أخوة المنهج هي الرابط. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد الإسلام. وفي السماء الرابعة سلم ودخل النبي فاستأذن جبريل ففتح له ودخل النبي فإذا إدريس، فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به للسماء الخامسة فإذا فيها هارون، فسلم فرد عليه هارون السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له موسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وأقر بنبوته. فلما جاوزه النبي، تجاوز من؟ جاوز موسى للسماء السادسة. فلما جاوزه بكى موسى، بكى صلى الله عليه وسلم، بكى غبطة. فقيل له ما يبكيك، ما يبكيك يا موسى؟ فقال أبكي لأن غلام، وما قال غلاما تصغيرا، لكن هو من باء القدر أنه فعلا النبي أصغر، ما قال غلام تصغيرا ولا تحقيرا نعوذ بالله، لكن قالها من باب أنه فعلا صغير. فقال غلام بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. عجيب تفكير موسى والله. هو موسى هم، موسى هم شخصي ولا هم على الأمة؟ فكأن الدعاء إلى الله همومهم هموم أمة، هموم مجتمع. ثم أن موسى قد رحل عن هذه الدار إلا أنه ينافس في خير، فكيف بمن يجلس في هذه الدار ولا ينافس في خير؟ فأقسم بالله ميت ولو تنفس. موسى يغبط النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمة موسى، فبكى موسى. طيب يا إخوة السؤال، يعني فكر شوي معي بس الموضوع ده. الإنسان بعد ما يموت في أمرين صح، بعد ما يموت إما ينعم يا إما يعذب، صح صح. الإنسان بعد ما يموت يا في نعيم في عذاب، صح. طيب بكاء موسى هذا نعيم ولا عذاب؟ نعيم والله. كأن الهم الدعوي نعيم، هم الدعوة في قلبك نعمة ورحمة من الله. عندك هم على الدعوة، هم على العمل، هم على الأمة. وهموم موسى هموم أمة مش هموم فرد. يريد الصلاح لمجتمعه وأن يكونوا في الآخرة هم الأكثر لكي يؤجر أكثر. هذه تسمى غبطة، غبطة. موسى بكى ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقال له إبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والنبي. هو ابن إبراهيم، الابن الصالح والنبي الصالح، ورحب به إبراهيم ترحيب عظيم، وسلم عليه، ومر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هنا يعني إن إبراهيم نصح النبي صلى الله عليه وسلم، نصحه، وقيل النصيحة كانت عند البيت المعمور. المهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن إبراهيم نصحه، وقيل لأن النبي رأى البيت المعمور بعد ذلك، وإبراهيم يسند ظهره للبيت المعمور، وهذه جلسة إنسان مستريح من عناء هذه الدار، راحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إبراهيم: يا محمد، سيدنا إبراهيم قال: يا محمد، اقرأ أمتك مني السلام، بلغ السلام. سيدنا إبراهيم سلم عليكم وعليه السلام: اقرأ أمتك مني السلام، وقل لها، لهذه الأمة، إن الجنة قيعان، الجنة قيعان، وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله. انتهى اللقاء، صح؟ طب هو النبي أصلا طالع من هنا من معاناة، صح؟ في مشاكل، في مشاكل سياسية ومشاكل اجتماعية ومشاكل. إبراهيم كأن إبراهيم لما ذكر الجنة ويذكر الجنة للأمة تحفيزا للأمة، فإذا أصابكم هم في هذه الدار فلتتذكر الجنة وأنها قيعان، فعند ذكر الجنة تهون الآلام، تهون المشاق، يهون الصبر على المعاصي وعلى المنكرات حينما تذكر الجنة. نصيحة من إبراهيم، فقال له: فبلغ أمتك مني السلام. بعد ذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها اللي هو نبات السدر يعني مثل القلال، قلال هجر، تعبير عند العرب على الكبر يعني، وإذا الورق، ورق السدرة، مثل آذان الفيلة، كلما خطر ببالك فهو أعظم منه. إن أمور غيبية. وفرش من ذهب وأنوار ألوان وهي تتغير. والله عز وجل يصف النبي في هذا المشهد: ما زاغ البصر وما طغى، تأدبا مع الله، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وصل النبي لمنزلة لم يصل إليها قبله ملك مرسل، نبي مرسل ولا ملك مقرب، منزلة عالية جدا. فرحلة الإسراء تقول بأن ملك هذه الأمة كبير وعظيم، فإن ضاقت عليك الدنيا يا محمد فتأمل في ملكوت السماوات والأرض لتكون من الموقنين، كما قيل لمن؟ لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وسنقف. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن والجمال والمنظر الحسن ما لا يوصف ولا يخطر على قلب أحد، ثم رفع له البيت المعمور، رفع للنبي البيت المعمور، وإذا هو بيت يدخله 70,000 ملك كل يوم يدخلوه ولا يعود إليه مرة ثانية. ثم وصل النبي ورأى حبائل اللآلئ وقيل الجبال من اللؤلؤ، جبل من اللؤلؤ شكله ايه ده؟ جبل من اللؤلؤ. تأمل توهم بس، جاء الواحد لما يشوف حتة لؤلؤ لو شافها يعني يشوف، تجد ان المشهد اخاذ، فكيف بجبال من اللؤلؤ ترابها المسك؟ ادخل الجنة. ثم وصل النبي لمنزلة سمع فيها صريخ الأقلام وهي تكتب، تكتب مقادير الناس، تكتب أعمالهم. يا الآن لها صوت هي، نحن لا نسمعه، لكن ثق بأنك ما تفعله يكتب، وأن الله مطلع وأن الله رقيب. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله، عرج به. ابن القيم في قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى، طبعا على خلاف بين العلماء، قيل اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي اقترب ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ثم دنا فتدلى جبريل، وقيل دنا فتدلى أي أن النبي سجد لله شكرا، على أقوال يعني. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم فدنا منه، وكان قاب قوسين أو أدنى على خلاف عند العلماء يعني، قاب قوسين. والرؤية، قضية الرؤية نتكلم فيها الآن. فأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى، ففرض عليه، فرض عليه الصلاة. يا الرحلة دي كلها عشان الصلاة؟ أو والله عشان الصلاة اللي احنا بنفرط فيها واللي احنا بنضيعها. يعني تخيل كل هذه المراسم وكل المسافات والعوالم التي تقطع من أجل أن تفرض الصلاة، فما قيمة الصلاة وما شأنها؟ شأنها عظيم الصلاة. وإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في دينك فانظر إلى قدر الإسلام عندك، فانظر إلى قدر الصلاة لديك. فعلى قدر تعظيمك للصلاة تعظم الإسلام وتعظم الدين. كل هذه الأمور من أجل أن تفرض الصلاة. فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فقبل النبي التكليف. لما فرضت 50 على النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي التكليف. أنا أريدك أن تفكر، هي 50 صلاة، أريدك أن تفكر، فكر بس، 50 صلاة صغير زي، تخيل 50 صلاة على 24 ساعة هتصليها كيف؟ فكر بس مسألة أن النبي رأى ربه عز وجل. العلماء اختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه برؤية بصر أم برؤية القلب؟ خلاف عند أهل السنة، وهذه مسألة من مسائل العقيدة اللي فيها خلاف. ابن عباس يقول رأى محمد ربه، يثبت الرؤية. وعائشة وابن مسعود ينكران رؤية البصر. يعني ابن عباس يثبت الرؤية أن النبي رأى ربه، ولما سألوا أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني نور كيف أراه؟ والبعض قال لا، نور أن أراه يعني أنا أرى نورا. اختلف فيها العلماء على قولان، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. والروايتين ابن عباس يثبت، وعائشة ومسعود، ابن مسعود وعائشة تنفي، وابن مسعود ينفي. لكن في جمع لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع طيب. شيخ الإسلام يقول ابن عباس لم يثبت رؤية البصر، لكن قد رأى محمد ربه بفؤاده، في رواية بتقول بفؤاده أي بقلبه، كيف الله أعلم. وعائشة نفت رؤية البصر، عائشة نفت رؤية البصر. فهو يقول أن ابن عباس يثبت رؤية الفؤاد، وعائشة نفت رؤية البصر، فكأنهم في اتفاق فيما بينهم. فالمسألة إلى اليوم وإلى قيام الساعة سوف تظل المسألة فيها النقاش بين أهل السنة والجماعة، لكنها مسألة لا ينبني عليها عمل، وهي موجودة، من أراد أن يستزيد يرجع لكتب التوحيد فيها. فرض الرب على نبيه صلاة 50 صلاة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 50، فمر بموسى فقال له موسى، فلما رجع قال له موسى بما أمرك ربك، بما أمرت يعني، وده سؤال ممكن تسأل بنفسك، بما أمرت أنا كشاب، بما أمرت أنت كشاب، بما أمرت؟ السؤال ده اسأله لنفسك وجاوب عليه. أنت بما أمرت؟ سيدنا موسى يسأل بما أمرك ربك، فقال له، قال بخمسين صلاة. قال موسى إن أمتك لا تطيق ذلك. ده كأن موسى بيقطع، صح؟ صح ولا لا؟ موسى يقول له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فيها نصيحة المجرب لا ترد. سيدنا موسى صاحب تجربة مع من؟ بني إسرائيل. في الدعوة بقى لما تنصح نصيحة مجرب خذها وضعها بين عينيك. سيدنا موسى بكى لما النبي تجاوزه، لكن موسى ينصح، وهكذا الأخوة الإيمانية. قال إن أمتك لا تطيق، وبعض الروايات قال موسى إني عالجت بنو إسرائيل أشد المعالجة فأبوا علي، فسر ربك التخفيف. خبرات تراكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع من موسى، فنظر إلى من مسؤول الرحلة؟ جبريل الأدب. فنظر لجبريل، الراوي يقول كأنه يستشيره صلى الله عليه وسلم، أدب، كأنه يستشيره، فأشار نعم يعني ممكن ترجع إن شئت. فعلى به جبريل حتى أتى الجبار فسأله التخفيف. هو النبي صلى الله عليه، هو موسى نصح النبي بالخمسين صلاة تخفف، لماذا؟ عشان خاطرك. والنبي رجع لماذا؟ من أجلك. ثم لا تصلي الخمسة أو تحافظ على الخمسة، تحافظ عليها وتؤديها، بل وتأمر الناس بأدائها. فلما عاد فلازال النبي يرجع لموسى، بين موسى وبين ربه، وموسى يقول سل التخفيف، والله يضع عنه حتى وصل إلى 5 صلوات. فقال له موسى، العجيب يا إخوة إن سيدنا موسى بيقول للنبي إن أمتك لا تطيق، أرجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الجميل لموسى، كان النبي دائما يقول رحم الله من أخي موسى. موسى تجد إن في السنة تجد ذكر موسى كان كثير جدا. لماذا؟ عارفين ليه؟ شرحنا التعظ. بل يقول أحد السلف كاد القرآن أن يقول لموسى، موسى ذكر في القرآن 83 مرة. ليه؟ عشان نعتبر ونتعظ وننظر في التجارب. أزمة الناس اليوم في الواقع اللي احنا فيه إن الناس لا تتعظ بالتجارب. قضية إقامة المجتمعات تحتاج من يأخذ برأي المجرب، المجربون للأمور جالسوهم لتهتدوا برأيهم وتقتدوا بهديهم وتهتدوا برأيهم. أمر مهم جدا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجد في هذه الرحلة أدب، نصائح تزدى، استشارة. هذه بطي إخوة، إذا وجد من ينصح ومن يستشير ومن يتأدب فاعلم أن هذه علامة توفيق. نصائح واستشارة وأخذ رأي من المجرب والأخذ والرد والالتزام بالأوامر، هذه علامة من علامات الخير والتوفيق. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها الرب خمسا، فأمره موسى بالرجوع. سيدنا موسى أمر أن يرجع ثاني وأن يسأل التخفيف، فقال النبي قد استحيت من ربي لكني أرضى وأسلم. ثلاث أمور: استحياء ورضا وتسليم، علامة مهمة عند المؤمن. الحياء من الله، الرضا بأمره، التسليم بقضائه. فإذا وجدت الثلاثة وجد الأجر العظيم حتى ولو كان على العمل الأقل. فلما استحى ورضى وسلم سمع منادي ينادي: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. سمع منادي من عند الله: قد أمضيت فريضتي، أصبحت خمسة، وخففت عن عبادي. وهي خمسة في العمل، خمسون في الأجر. استحياء، عشان كده بقول لحضرتك صلي واستشعر مقام الحياء. انت بتصلي بس، وانت بتصلي استشعر مقام الحياء، وانت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، استشعر بأنك تقف أمام الرب يعلم سرك ونجواك. فلو صليت وشاهد العبد مقام الحياء ما ترك صلاته، لأنه ممكن إنسان يصلي وهو في واد آخر، ثم صلي واستشعر الرضا، مقام الرضا، وصلي وأنت مستسلم، استسلم لله عز وجل ترفع. فكلما استسلمت كلما أجرت أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت رواية مبارك فوري في عدة أمور. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه رأى النبي في الرحلة، حصلت عدة أمور، منها قبل أن يعرج السماوات وقعت حادثة شق، وهذه حادثة شق تسمى الحادثة شق الثانية. حادثة الشق شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول: كنت أرى أثر المخيط وأخرج قلب رسول الله وغسل في طست من ذهب وحشاه جبريل إيمانا وحكمة. هذا الأمر كالتهيئة، لأن النبي سوف يذهب إلى عوالم أخرى، صح؟ وهنا الإشارة تقول الاهتمام بالقلب قبل كل مرحلة، اهتمام بالقلب قبل كل مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل. المرحلة القادمة أقسم بالله اللي ما هيهتم بعبادة الذاتية وأعمال القلوب والمنهج وفهم قضايا المنهج سوف يعرض نفسه لخطر كبير. مرحلة قادمة، صاحب المشاعر في المرحلة القادمة فقط سوف يكون الأمر صعب جدا عليه. فالأمر المرحلة القادمة يحتاج مشاعر منضبطة، وقضايا فكرية واضحة ومصالح ومفاسد عن علم ودقة في المعلومات اللي تقال هنا وهنالك. أربع أمور: مشاعر منضبطة، ضبط المشاعر، قضايا والقناعات موجودة، المرحلة القادمة تحتاج اهتمام، اهتمام، وإلا الإنسان ممكن يكون معرض لخطر. فكأن إشارة بتقول إن المراحل القادمة القلب، فحشي إيمانا وحكمة صلى الله عليه قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ماء ولبن، والمعظ يقول وقيل عسل، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل له هديت للفطرة. فهذه الأمة أمة الفطرة، هديت للفطرة، هدي إليها لما التزم بمنهجه. بركة الالتزام بالمنهج، ربط الحلقة، ربط الرباط، البراق أين؟ في مكان الأنبياء. فقال له جبريل هديت للفطرة، وقال له جبريل لو أخذت الخمر لغوت أمتك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم واختار لنفسه ولنا الفطرة صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عند سدرة المنتهى أربع أنهار، في سدرة المنتهى رأى أربع أنهار، نهرين ظاهرين ونهران باطنان. فالظاهران النيل والفرات، النيل والفرات يأتي من عند الله، رآه النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات. مبارك فوري يقول وهذه إشارة على أن ملك النبي سوف يبلغ هذه الأماكن. والنهران الآخران في الجنة. ورأى صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى مشاهد، هذه المشاهد لم ينساها النبي في إقامة دولته، لم ينساها. رأى صلى الله عليه وسلم مالك خازن النار وهو لا يضحك، وكيف يضحك؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم مالك خازن النار وهو لا يضحك، وليس على وجهه بشر ولا بشاشة. رآه مالك خازن النار، النار يا إخوة، خلقت النار، يقول ابن القيم يقول خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. فمن لم يتحرك قلبه بذكر الجنة والنار والموت فليعلم بأنه لا قلب له. النار وكذلك رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم، ورأى صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأمور. رأى آكل أموال اليتيم ظلما، رأى آكل مال اليتيم وهو يعذب ويقذف في جوفه حجارة، ورأى صلى الله عليه وسلم آكل الربا وبطونهم كبيرة يأكلون ولا يشبعون ولا يتحركون من أماكنهم، ورأى صلى الله عليه وسلم الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب وإلى جنبه لحم خبيث غث، لحم غث منتن، فيترك الطيب ويأكل الغث المنتن. ورأى صلى الله عليه وسلم نساء اللاتي يدخلن على الرجال ومن ليس من أولادهن، يعني مش المحارم، ورأى النساء، ورأى الواحدة منهن معلقة بثديها. رأى هذه الأمور، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما هذا يا جبريل، ما هذا يا جبريل؟ ما هذا يا جبريل؟ ما هذا يا جبريل؟ النبي يسأل في كل مرة يقول لنا الأمر، لا الأمر، الأمر ما ينفعش فيه التخمين ولا الحث، ولكن لابد من التوجيه والمعرفة والعلم. العلم، ما هذا يا جبريل؟ ما هذا يا جبريل؟ ما هذا يا جبريل؟ هذه مشاهد رآها ولم ينساها صلى الله عليه وسلم. هذه المشاهد التي رآها، أنا أريد أن أقول لكم في الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه صلاة، الصلاة، ورأى مشاهد. فالصلاة صلة بين العبد وبين مولاه، وقد أفلح من حافظ عليها وأداها حيث ينادى بها، لأنها على المؤمنين كتابا موقوتا. ورأى مشاهد، المشاهد اللي النبي رآها، كل هذه المشاهد التي رآها هي أمراض في المجتمعية تفتك بالمجتمع. أكل مال اليتيم يفتك بالمجتمع، صح؟ أكل الربا يفتك بالمجتمع، الزنا يفتكون بالمجتمع، المرأة التي لا تلتزم بشرع ربها وبسنة نبيها تفتك بالمجتمع. كأن الله عز وجل يقول لنبيه هذه الأمراض إذا وجدت في المجتمع لا يولد أبدا، لا يولد أبدا. الأعجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب لمكة، ذهب للمدينة، ماذا فعل؟ نصح أهل المدينة بأربع نصائح، ثلاثة تواصل مع المجتمع، صح؟ صلة رحم وطعام طعام وإفشاء سلام، وواحدة صلاة. ولما أخذ البيعة على أهل العقبة نهاهم عن الزنا والربا وعن البهتان. فكأن النبي فهم الرسالة ووعاها، فقال إن هناك أمراض في المجتمع لا يولد معها مجتمع. فإذا انتشر الزنا والربا وأكل مال اليتيم، وانتشرت الفواحش والمنكرات في مجتمع، معناها أن المجتمع ينحدر ولو سموه بالمدني. ولو وجد في المجتمع الرحمة، صلة الرحم، إفشاء السلام، وإطعام الطعام، يولد المجتمع ولو كان في قلب صحراء. فخذ الرسالة كأن الإسراء والمعراج بتقول لك علاقة مع الرب وعلاقة مع المجتمع. واحذروا أنه نوع من أنواع الذنوب، الذنوب المتعدية، متعدية الضرر، تفسد المجتمعات. فاحذر أن تكون ممن يفسد المجتمع بذنوبه أو بمعاصيه. في ذنب له أثر شخصي تحاسب عليه، وفي ذنب له أثر شخصي وعلى المجتمع. لذا وعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وكان صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد يلاحظها. وأيضا مما رأى صلى الله عليه وسلم، رأى في الإسراء والمعراج قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، يزرع ويحصد. فسأل جبريل فقال له هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تتضاعف لهم الحسنات 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى عليه. بعد هذه الرحلة الطويلة، رحلة الإسراء والمعراج يعني الطويلة في معانيها، لكن هي رحلة كانت قصيرة في المدة، الرسول صلى الله عليه وسلم عاد لمكة. في أثناء الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم قافلة ظل منها بعير، ورأى بعض الأمور، وكانت هذه دلالة يعني يستدل بها صلى الله عليه وسلم على صدق رحلته. فلما عاد صلى الله عليه وسلم أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بين قومه، يخبرهم بما رأى وبما كان في ليلته. تخيل بقى حجم الهجمة اللي هتبقى على النبي صلى الله عليه وسلم شكله. الرحلة دي انت ممكن الان تصقاش الرحلة الان يعني، لكن عاوزك تشوف ان الرحلة في زمن وسيلة النقل فيه الابل، لا عندهم كذا ولا كذا، عندهم شيء الابل بس، وان واحد يقول لهم انه خرج من المسجد الحرام المسجد الاقصى ثم عرج به السماوات السبعة في ليلة أعاد والفراش لازال دافئ. مش ده العجب، الأعجب أن النبي في الصباح صدع بهذا الأمر، عاد يقول لهم حصل كذا كذا. المشركين ماذا فعلوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ يتكلم معهم البعض شاف ان ده فرصه للقضاء على قضاء على الدعوه، فرصه دي، فقالوا له، فقال احدهم لو جمعت لك الناس تكلمهم، جيب لك الناس بقى وتكلمهم اعمل لكم لقاء، فقال افعل، فجمع له الناس فقال لهم كذا وكذا وكذا وكذا، فاخذوا يصفقون يصفقون ويشهرون ويصفرون تعلو أصواتهم، وانطلق بعضهم يبحث عن من؟ الصديق، دور على أبو بكر بالذات. ليه عارفين أبو بكر؟ إن أبو بكر هو الكادر الدعوي، عاوزين يزعزعوا المعلومات عند أبو بكر عشان يبقى النبي بلا أنياب وكيان. فكر هكذا يعني، راح أبو بكر قال أرأيت ماذا قال صاحبك؟ أنه زعم أنه فعل كذا وكذا وكذا، فقال إن كان قال فقد صدق. أبو بكر ليه؟ لأن التزام أبو بكر عن فهم وعن دين وعن قواعد وقضايا، موضوع واضح أبو بكر، إن كان قال فقد صدق. ثم أعطاهم الثانية وكانت أشد عليهم من الأولى، قال نصدقه فيما هو أبعد من ذلك، نصدقه في خبر السماء. يقول أحد الصحابة والله إن اسم الصديق نزل من السماء. صديق، اسم الصديق لا نزل من السماء، إن كان قال فقد صدق رضي الله عنه. التربية، تربية الشاب وتربية الكادر على الفهم مش على الاتباع فقط، لا يفهم مش مجرد تابع. قال نحن نصدقه فيما أبعد من ذلك، يخبرنا بخبر السماء فنصدقه، أفلا نصدقه؟ رضي الله عنه وأرواقف أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم صدع بالأمر، فلما كان الأمر كانت هذه فتنة تعصف بأصحاب القلوب الرقيقة العاطفيين، فتنة. هناك من ارتد، لا لا لا الموضوع كده كبر جدا بقى، هناك من ارتد، هناك من تشكك، هناك من تفلت. وأما أصحاب من تربوا في مدرسة الأرقم وعلى العلم بالشرع سلموا لأمر الله. علماء التربية يقولون فكانت هذه الواقعة تصفية للمرحلة القادمة، لأن المرحلة القادمة مرحلة بناء دولة، فلا ينفع فيها اللبنات الضعيفة والهشة. اللبنات الضعيفة ما تنفعش. الرجل اللي بيبني، اللي بيبني جدار بيعمل ايه؟ بيمسك الطوبة اللبنة صح، يبص لها دي تنفع، وفي طوبة يمسكها يقص منها حتة، وفي واحدة يمسكها كده يرميها، ما تنفعش. لا تكون فين؟ فأهل نفسك لكي توضع في الجدار، أهل نفسك لكي توضع في الجدار. فكانت فتنة، وبدأوا يتكلمون ويقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم رأيت، ثم بدأ النبي يقول لهم طب هذه معجزة، خذوا الدلائل العقلية الدلائل. فقالوا له دخلت المسجد الأقصى مستهزئين، انت دخلت الأقصى مستهزئين، صفه لنا. وكان النبي دخل الأقصى ليلا، دخل النبي دخل الأقصى امتى؟ بالليل. دخلت الأقصى؟ قال نعم. فقالوا صفه لنا، والنبي دخلوا ليلا ما رأى يعني. فلما بدأ يتكلم أتى جبريل بالأقصى على جناحه تأييد من الله، فبدأ النبي يقول الباب الأول فيه كذا والباب الثاني فيه كذا والباب الثاني. طيب ما كلام صدق، لكن من لم يسلم للوحي وللشرع يؤول الخوارق والمعجزات، يؤولها لأنه هوى هوى. لذا نقول دع الهوى تنال الهدى، دع الهوى تنال الهدى. فبدأ النبي يصف، ثم قال لهم إن البعير إن الراحلة إن القافلة الفلانية في المكان الفلاني شرد منهم بعير كذا وكذا وعاد إليهم في الوقت كذا وكذا وهم الآن كذا ويقدمهم الجمل الأورق وهم الآن عند الثنية. الرسول يقول لهم هكذا، فنظروا فإذا القافلة عند الثنية فأخذوا يقولون ساحر والله محمد. عجبا، يقولوا ساحر والله محمد، سحركم محمد. عجيب، أو والله يا إخوة عجيب فعلا وضع قريش. لكن ضعاف الإيمان بدأ في منهم من ارتد تشكك، فكانت هذه بمثابة ثبت النقلة، النقلة الثانية لخلاص مرحلة جديدة. ما تنساش قبلها بكم، قبل الإسراء والمعراج كان النبي قبل ست شباب منين؟ من المدينة، وأرسلهم للمدينة. بعد الواقعة، بعد الواقعة بفترة أتى هؤلاء الشباب بستة، فكانت بيعة العقبة الأولى. طيب الإشاعات والتشكيك، النبي ماذا فعل مع الإشاعات والتشكيك؟ سكت خلاص نبني. إحنا في بعض الأحيان نهتم بالإشاعات والتشكيك ونترك البناء. فلا تهتم بكثرة الإشاعات والتشكيك. الشائعات ما زادت الصحابة، أصحاب الرسوخ والإيمان والعمل الصالح إلا يقينا وعمل صالح وطاعة وقرب. الإشارة الأخيرة في هذه القصة المسجد الأقصى، المسجد الأقصى. والأعجب أن المسجد الأقصى لم يدخل تحت إمرة الصحابة، ما دخلش تحت إمرة الصحابة أيام، المسجد الأقصى لم يدخل تحت إمرة الصحابة وتحت إمرة الدولة الإسلامية في أيام من؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الطريق للمسجد الأقصى وضع أم لم يوضع؟ والرسول وضع الطريق للمسجد الأقصى ولم يوضع شيء؟ الطريق للمسجد الأقصى وضع أم لا؟ خليكم معي، الطريق للمسجد الأقصى وضع أم لا؟ وضع، وضع. إذن المهم، المهم أن احنا نضع الطريق ونحدد المسجد الأقصى. لفت ربط في المسجد الأقصى، أسري من المسجد الأقصى للسماوات العلى. فالمسجد الأقصى ترمومتر لعودة الأمة، فإذا وجد من يهتم به ويعمل من أجله، ويعمل من أجله، فاعلم أننا في الطريق الصحيح. ولن يعود المسجد الأقصى إلا برجال يفهمون قضاياهم ومنهجهم ودعوتهم ويتحركون في طريق النصر. فليس المهم الاستعجال، ولكن المهم الدخول في طريق النصر. فعجيب. لكن المسجد الأقصى فتح سنة كم؟ 16 من الهجرة النبوية المباركة، فتحه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه إشارة أن ملك الأمة سيصل، بل أن البعض يقول أن لقاء النبي بالأنبياء وصلاة النبي بالأنبياء علامة على تسليم قيادة البشرية لمحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن أمرنا بقيادة البشرية، فهل من رجل يقوم بهذه المهمة يسعى في التمكين دين الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جزاكم الله خيرا.